امتى الكلام ده بقى؟ يوم يحصل ذلك كله، العذاب بتاع الجماعة اللي تقدموا والنعيم بتاعكم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اليوم زمن، والزمن ظرف للأحداث، فكأن ما يحدث للكافرين من العذاب والتنكيل وما يحدث للمؤمنين من النعيم والخلود في النعيم، يأتي يوم نطوي السماء. ما عادوا امتى؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قول الحق كما بدأنا أول خلق نعيده يدلنا على أن الخلق في قوله سبحانه كما بدأنا يتكلم عن الخلق الأول، ونعيده يبقى في خلق ثاني. يبقى قول الحق فيما في غير هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، لأن الخلق اللي كان موجود الأول خلق فيه الأسباب وخلق فيه المسبب. ومعنى خلق فيه الأسباب أن الله أعطاك ومقومات الحياة من عنده، الضياء في الشمس والقمر والمش عارف الايه، والمطر ينزل لك مش عارف الايه، وعناصر الارض مالكش فيها حاجة ابدا. وبعدين ادك الاشياء انت لما تعود تترف حياتك او ايه تعملها. يبقى اذا فيه اشياء لا دخل لحركتك فيها الا انك تستقبل النعيم من الله. وفي شيء تاني في الاسباب، تزرع تحصد، تذاكر تنجح، تقعد عند درس العلم تعرف علم. يبقى في شيء يعني من المسبب خاصه، وفي شيء عامل له اسباب، اللي يسعد ياخدها ينتهي اليه. في الاخره ما فيش حاجه اسمها اسباب، علشان لما تتنعم النعيم بقى اللي قال عليه ده، وان فيما تشتهيه انفسكم تتنعم النعيم، تقول يا سلام كان فعل الله لي خير من فعلي لنفسي. اهو كان المساله في ايدك اللي تعمل ايه؟ نقول شوف بقى امتى وحطيت رجل على رجل. طب هات لي مهما ارتقت اسباب الحياه دلوقتي، مثلا نروح بعد الفنادق وبعدين نضرب جرس كده ينزل لنا قهوه بتاع كده، نعمل كده تنزل شاي بتاع كده، تعمل مش عارف ايه، سهلوا لنا العمليه. طب انا عايز بقى اتحدى العالم كله بعلمه وتكنولوجيته، ان هو يخليني لما يخطر ببالي الاقيه قدامي. هذه بقى الشغله، بقى هذه الشغله اللي ما يقدرش عليها الا من بقى بس ربنا. خلاص، يبقى اذا مش كما بدانا اول خلق نعيده بس، هنعيده ده هنعيده على ايه؟ على ارقى واحسن واخلد وهو الى اخره، بحيث ان الشيء يمر بخطرك فتجده ايه؟ فتجده قدامك. وبعدين هنعيده بس في شكل تاني، هتيجي لهم الفواكه يشوفوها كده يقولك ما هذا ايه، احنا كان لها من رزقنا من قبل تفاح ولا بتاع، يقول له صحيح هو تفاح، انما انت ما رزقتش من قبل، هتاكل وتلاقي احسن حاجه تانيه خالص. طب وليه ما يجيبوش غير تفاح بقى، يجيب حاجه تانيه؟ قال لك لا، ده هو لو جاب حاجه تانيه تقول دي برضه لو خلقت في الدنيا كانت تبقى كويسه كده، انما يجيب لك كذا كانت مخلوقه في الدنيا وبعدين هتيجي لك في الاخره تبقى تلاقيها شيء تاني خالص، لان دي خضع للتربه هنا وللسمال، واخترت ايه وعملت ايه ورشتها ولا ما رشتها، انما ديك ربانيه. نعم، كما بدانا اول خلق نعيده، بس هنعيده على ايه؟ على وجه لا يفنى، ادي بقى الابداع، وعلى وجه ليس لاسباب البشر فيه مدخل، عشان نجرب الشيء لما يكون في إذ ربنا والشيء في إذن، يبقى ربنا أولى بنفوسنا منا. وعدا علينا، الوعد ده احنا علينا، إنا كنا فعلا، لا يوجد شيء يخرج ما نوعد به عن أن يبقى فيه مقلب، ما حد، أنا أبوعد وآذر.